يوازن لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الظالمون. نعم انتهى الوقت يا أخوان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.